فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، فقد توقف بنا الكلام في كتاب الزكاة من كتاب الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله عمدة الفقه، ومر بنا الكلام في أبواب الزكاة إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. أقرأ شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو ألسن والسن المصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارة فيجزئ صغيرة. بارك الله فيك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثني من الماعز. الجذع هو ما تم له ستة أشهر، والثني هو ما تم له سنة كاملة، فلا يجزئ أن يخرج أصغر من ذلك، لذلك قال: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. قال: والسن المنصوص عليها، أي أنه لا يجوز له أن يخرج أصغر من السن المنصوص عليها. فلو وجبت عليه بنت لبون لا يجوز له أن يخرج أقل منها فيخرج بنت مخاض إلا على وجه الجبران، وإذا وجبت عليه مسنة فلا يجوز له أن يخرج تبيع أو تبيعة ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز للذي يجبي الزكاة أن يأخذها من الناس أن يأخذ أعلى من السن المنصوص عليها. فلو أن إنسانا وجبت عليه تبيعة فلا يجوز للذي يجب الزكاة أن يأخذ أغلى منها وأعلى منها وأكبر منها سنا فيأخذ مسنة ونحو ذلك، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أي إذا أراد أن يخرج أعلى من السن الواجب فلا بد من رضا صاحب المال، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم. ما معنى إياك وكرائم أموالهم؟ هذا خطاب موجه للذي يجبي الزكاة، أن يأخذ الزكاة من الناس. نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يأخذ خيار مال الرجل، ولا يأخذ أفضل مال الرجل، ولا يأخذ أحسن مال الرجل، ولكن إذا رضي صاحب المال طوعا من نفسه أن يخرج السن الأعلى فيجوز له ذلك. لذلك قال: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. فهذا يدل على أن السن الأعلى والأفضل والأكمل لا يخرج إلا برضا صاحب المال. قال رحمه الله: وإن كان فيها صحاح ومراث قبلها أو تكون صغيرة أو تكون كلها صغارا فيجزي الصغيرة. نعم، بارك الله فيك. إذا كانت الماشية والقطيع كله صغير السن ففي هذه الحالة يجزي أن يخرج أصغر من السن. فلو افترضنا أن جميع قطيع الرجل من بنت المخاض وكان لديه 36، فهل يجوز له أن يخرج بنت مخاض بدلا من بنت اللبون؟ نقول يجزئ ذلك. لماذا؟ لأن القطيع كله صغار السن. وقد مرت بنا مسألة شبيهة بهذه المسألة، وهي إذا كان القطيع كله ذكورا فيجزئ أن يخرج ذكرا. كذلك إذا كان القطيع كله صغيرا فيجزئ أن يخرج سنا أصغر من السن المنصوص عليه. فإذا كان القطيع كله ذكورا أزى أن يخرج الذكر، وإذا كان القطيع كله صغيرا أزى أن يخرج صغيرا. لماذا؟ لأن الزكاة من نفس المال، لأن الزكاة من نفس المال. خذ من أموالهم صدقة، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فهذا يدل على أن الزكاة تجب في ذات المال. فلا نطالب هذا الرجل أن يأتي ببهيمة من خارج ماله ونقول ائتي ببهيمة أنثى من خارج مالك، أو ائتي ببهيمة أكبر من السن الموجود لديك من خارج مالك، لا يكلف ذلك. إذا كان القطيع كله ذكورا أو كان القطيع كله من صغار السن فإنه يخرج من نفس القطيع، والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم، فالزكاة تكون من نفس المال، فالزكاة تكون من نفس المال، وهذا يدل على أنه لا يجبر أن يأتي بمال آخر. لا بأس بذلك، إذا فعلها من طيب نفس منه وأتى بشاة أفضل من طيب نفس منه فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: وإن كان فيها صحاح ومراث ذكورا وإناث وصغارا وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. لا، بارك الله فيك. هنا ينبه لو كان في القطيع ما هو غالي الثمن وما هو رخيص من الثمن، كان في القطيع ما هو صحيح وما هو مريض وما هو كبير وما هو صغير، فماذا يخرج؟ يخرج من أوساط المال، يخرج من أوساط المال. ما معنى هذا الكلام؟ يخرج شاة قيمتها متوسطة قيمة القطيع، بمعنى أنها متوسطة بين قيمة الشاة الصحيحة وبين قيمة الشاة المريضة، ومتوسطة بين قيمة الشاة الكبيرة وبين قيمة الشاة الصغيرة، هذا هو المقصود. فإنه يخرج من أوساط ماله، لا يؤخذ من أسوأ المال لقول الله تعالى ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، ولا يخرج من أغلى المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، ولكن يخرج من أوساط المال، يخرج من الذي قيمته متوسطة. فلذلك قال المؤلف رحمه الله أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. ما معنى على قدر المالين؟ أي أنها متوسطة القيمة بين الصغير والكبير وبين الصحيح والمريض، هذا هو المقصود. فلا يخرج من أغلى المال ولا يخرج من أرخص المال، لا يخرج من أرخص المال لأن الله تعالى قد قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه، ولا يخرج من أغلى المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. في مسألة الجبران، هذه مسألة الجبران يا مشايخ، وهي لو أنه وجد سنا أعلى، مثل لو أن إنسانا وجبت عليه بنت لبون فأخرج أعلى منها حقة، ففي هذه الحالة يأخذ شيئا اسمه الجبران، وهو أنه يأخذ من الذي يجب الزكاة شاتان أو 20 درهما. ولكن هذه المسألة أي مسألة الجبران مختصة بالإبل فقط، مختصة بالإبل فقط، وأما ما عداها من المواشي كالبقر والغنم فإنه لا يكون فيها مسألة الجبران، فمسألة الجبران تكون مختصة بالإبل فقط. نعم، هذا هو المقصود. وإن كان فيها بخاطة وعراب، بخاتي بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازين أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. بارك الله فيك. يلاحظ هنا إذا كان المال فيه إبل عرابي وإبل بخاتي، الإبل البخاتي هي الإبل غير العربية، الإبل البخاتي هي الإبل غير العربية، ويكون فيها سنامان، ويكون فيها سنامي، يكون فيها سنامي، وهي إبل غير عربية وقيمتها أقل من قيمة الإبل العربية، فلو كان في القطيع إبل بخاتي وإبل عربية، أي إبل غالية الثمن وهي إبل عربي، وإبل رخيصة الثمن وهي إبل بخاتي التي لها سنامان، وكذلك بقر وجواميس ومعز وضان وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. كل هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف ينبه فيها أن القطيع قد يكون فيه بهائم غالية الثمن وبهائم رخيصة الثمن، فمن أين يخرج؟ هل يخرج من أغلى الثمن أو يخرج من أقل الثمن؟ قال المؤلف رحمه الله: أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، أي أخذ من متوسط. فلو افترضنا أن قيمة البخاتي 3000 ريال وقيمة العرابي 5000 ريال، فإنه يخرج ناقة قيمتها 4000 ريال، أي متوسطة بينها. نعم، هنا يسأل يقول: ما الفرق بين سعر اختلاف أسعار الإبلي واختلاف أسعار البقر؟ فيها خلاف كبير، نعم فيها خلاف كبير، حتى من ناحية التحمل الحرارة، ومن ناحية الحليب، ومن ناحية الرضاع، ومن ناحية الحمل. بعض الإبل قد تحمل أكثر من مرة وتستطيع الحمل أكثر من مرة، وبعض الإبل حليبها طيب وتدر اللبن، وبعضها على خلاف من ذلك. ففي فروقات كثيرة تختلف فيها الأسعار، لذلك بعض أنواع الإبل قد ترتفع أسعارها، وبعض أنواع الإبل قد تقل أسعارها. كذلك البقر، بعض البقر تدل من اللبن الشيء الكبير، وبعض البقر على خلاف من ذلك. وظني قد سمعت أن البقر يقدم منها الهولندية الظاهرة ونحو ذلك. فالإبل والبقر والغنم تختلف أسعارها على اختلاف صفاتها، من ناحية المرعى، ومن ناحية اللبن، ومن ناحية الحمل ونحو ذلك. أشف. صحيح، كذلك نعم يأخذ من أوساطها، من أوساطها نعم. لا، إذا كان حالة استثنائية، شاة واحدة قيمتها عالية وبقية القطيع كله شيء قيمته متقاربة، فإنه يخرج من بقية القطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إياك وكرائم أموالهم. فما يأتي الذي يجب الزكاة ويأخذ أغلى شاة في القطيع، ولا يأخذ أغلى ناقة في القطيع، ولا يأخذ أغلى بقرة في القطيع، وإنما يأخذ من أوساطها، وإنما يأخذ من أوساطها. نعم الشيخ سالم. عربي؟ إيش بقى؟ كيف؟ عرب كذا، عرب تنطق عربي أو عرب، وبخاتي وبخات كلها تنطق هكذا. قال رحمه الله: وإن افترض جماعة في نصاب من الساهمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. لا، بارك الله فيك. هذه المسألة يا مشايخ تسمى بمسألة الخلطة، ضعوا عنوانا جانبيا واكتبوا فيه مسألة الخلطة، ولعلنا نشر هذه المسألة، ولعلنا نشر هذه المسألة ونقول: لو كان رجل لديه 10 شياه، لو كان رجل لديه 10 شياه، وكان هناك رجل آخر لديه 30 شاة، هل تجب الزكاة على أحد منهم؟ لا تجب الزكاة على واحد منهم، لأن نصاب الغنم 40 شاة، فلو أن أحدهم ملك 10 شياة وملك الآخر 30 شاة، فإنه لا تجب الزكاة على واحد منهم. ولكن لو وضعوا شياههم في مكان واحد، في مرعى واحد، عند راع واحد، فقد خلطوا أموالهم، فتصبح في حكم المال الواحد، وتجب فيها الزكاة، لأن مجموعهما قد أصبح 40 شاة. فنضرب مثالا، واسمك شيخ بلال، والشيخ سالم. لو أن بلالا كان لديه 10 شياه، والشيخ سالم كان لديه 30 شاة، ليس على واحد منهما الزكاة. لماذا؟ لأن النصاب 40 شاة، فلم يبلغ النصاب عند بلال ولم يبلغ النصاب عند سالم، ولكنهم لو وضعوا غنمهم في مكان واحد وخلطوا غنمهم في مكان واحد في مرعى واحد عند راع واحد لدى فحل واحد فقد خلطوا أموالهم، فنتعامل معهما كأنه مال واحد. وكم يكون عدد رؤوس الغنم؟ 40. هل في 40 زكاة أو ليس فيها الزكاة؟ نعم فيها الزكاة، فيخرجان شاة، يجب على بلال أن يخرج ربعها ويجب على سالم أن يخرج ثلاثة أرباعها. هذا هو المقصود بالخلطة. نعم نعم لابد، لذلك سيأتي لابد أن تكون جميعها موجودة. نعم كلها موجودة، لذلك حنقرأ الشروط، شروط الخلطة الكاملة. لابد أن تكون لدى راع واحد وفي مكان واحد. لاحظوا هنا يا مشايخ إيش قال الشروط، قال هذه رقم الشروط يا مشايخ، قال وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. هذه كلها قيود، لو اختل شرط منها لم تكن الخلطة مؤثرة، لم تكن الخلطة مؤثرة. متى تكون الخلطة مؤثرة؟ إذا وجدت هذه الشروط كلها، كان مرعاهم ومحلبهم ومبيتهم ومشربهم وفحلهم واحد. متى ما توفرت هذه الشروط كانت الخلطة مؤثرة، فيجب ملاحظة هذه الشروط كلها. نعم تبطل الخلطة ولا تؤثر. وأنا أريد أن أعطيكم مثال ثاني. نعم شيخ، نعم وضحت المسألة. لو أن إنسانا يقول، لو أن إنسانا كان لديه بهيمة أنعام في محلين مختلفين، إحداهما في مكة والأخرى في الطائف، هل تجب، هل تضم بعضها إلى بعض أو لا يضم بعضها إلى بعض؟ الجواب ما أدري، الله أعلم. نعم بس واحد فيهم اللي يبغى يزكي، يلزم الآخر، يلزم الآخر، لا حتى الآخر يلزم على المجموع. وضحت المسألة، لو أراد واحد أن يخرج يلزم البقية، لأنها عبادة تجب على الجميع لا تجب على واحد منهم. نعم حتى ولو، حتى ولو يجب على الجميع أن يساعدوا في إخراج الزكاة، وتكون الزكاة من مالهم، لأن المال أصبح مختلطا، المال أصبح مختلطا. وهنا ننبه إلى مسألة، بعض المسائل مشايخ قد يأتي بعض المسائل وأكون لا أعرف جوابا فيها، فأعذروني فيها عن جوابها، فأعذروني فيها عن جوابها. بعض المسائل ترد إلي ولا أعرف جوابها فأعذروني في جوابها. نعم أي. نعم اي وضحت المسألة. لو ان مصادر الابل اختلفت او مصادر الغنم اختلفت، فاشتريت غنما من الطائف واشتريت غنما من الرياض وضممتها الى مكان واحد وبلغت نصابا، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها الزكاة، نعم تجب فيها الزكاة. في مسألة والله انها كانت في بالي بس نسيتها. اي نعم انا بعطيكم مسألة يا مشايخ وبسمع جوابها منكم. نعم سلم كما مسلسل على سالم وبلال، ولو أرادوا يسوي حيلة تفرق، هذا هو السؤال اللي كنا بطرح. بارك الله فيك. هي هنا مسألة يا مشايخ، اسمعوا المسألة وبجوابهم منكم. لو كان سالم معه 40 شاة، تمام، وبلال معه 40 شاة، كم يجب على بلال؟ شاة واحدة. وكم يجب على سالم؟ شاة واحدة. طيب لو وضع سالم وبلال غنمهم في مكان واحد أصبح المجموع كم؟ 80. أصبح المجموع 80. 80 كم يجب فيها؟ ها؟ لا شاة واحدة. 80 شاة واحدة. إذن يصبح على بلال نصف شاة ويصبح على سالم نصف شاة. فنلاحظ في هذه المسألة هل قلت الزكاة أو زادت؟ قلت الزكاة. فلاحظوا أن الخلطة قد تقلل الزكاة وقد تكثر الزكاة. الخلطة قد تقلل الزكاة وقد تكثر الزكاة. فلو أن سالما وبلال وضعوا أموالهم سويا في مكان واحد فيجب عليهم شاة واحدة، نصفها على سالم ونصفها على بلال، لكن إذا وضعوها حيلة فرارا من الزكاة فالقاعدة تقول واسدد على المحتال باب حيلته، واسدد على المحتال باب حيلته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وأنتم تعرفون قصة أصحاب السبت الذين حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا على الحكم ووضعوا مصيدتهم قبلها بيوم احتيالا على الحكم الشرعي. فالقاعدة واسدد على المحتال باب حيلة. نعم شيخ. قصة إن أخي لو 99 ناجة ولي ناجة واحدة فقالت فنيها وعزني في القصة قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى ناجي. هذه والله المسألة يا مشايخ فيها طول في المسألة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. هي ليست في الزكاة، هي ليست في الزكاة، ولعل بعضهم يعني وضعها الحيلة يحرم عليهم. نعم الحيلة تحرم على الجميع، ولعلنا إن شاء الله في الدرس إن كان لقينا وقت في ختام الدرس تكلمنا عن مسألتين. لأن الثمانين كم تجب فيها شهر؟ واحدة إلى 120، من 40 إلى 120 تجب شهر واحدة. فلما وضع سالم مع بلال شياههم أصبح 80 شهر، 80 شهر تجب فيها شهر واحدة فقط. بينما لو كان كل واحد منهم قد وضع شياهه لوحدها كان يجب عليه على سالم أن يخرج شاة ويجب على بلال أن يخرج شاة مستقلة. فنلاحظ أن الخلطة قد تقلل الزكاة وقد تكثر الزكاة. أنا سمعت أحد نعم لو لم تبلغ 40 شاة فلا تجب فيه الزكاة. مثل لو أن إنسان كان لديه 39 شاة هل عليه الزكاة؟ لا ليس عليه الزكاة. نعم ليس عليه الزكاة. إلى 120 تجب عليه شاة، ثم بعد ذلك تجب عليه شاتان، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة كما قال المؤلف رحمه الله. من 40 إلى 120 كم شاة، بعدها من 121 شاتان وهكذا. نعم هم يجب عليهم الاثنين أن يتعاونوا في إخراجه. نعم فيه. طيب يا مشايخ خلنا نكمل. قال وإذا أخرج الفرد، نعم هذه المسألة يا شيخ اللي إذا أخرجها أحدهم الآن حنتكلم عنها. لا مسألة إذا أخرج أحدهم الزكاة هل تجزي عن البقية؟ الآن حنتكلم عنها إن شاء الله. وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصتهم منه، ولا تؤثر الخلطة في غير السائم. بارك الله فيك. نلاحظ يا مشايخ أنه في حال الخلطة يجب على سالم ويجب على بلال أن يتعاونوا بإخراج الزكاة، فلا يخرج سالم الزكاة ويتركه بلال، وكذلك العكس. فلو أن سالما أخرج الزكاة لوحده يرجع إلى بلال ويطالبه بأن يدفع له نصيبه من الزكاة، وكذلك لو أن بلالا أخرج الزكاة لوحده يرجع على سالم ويطالبه بسداد بقية المال، بسداد بقية المال. ثم قال المؤلف أعطي بنفس من هذا تحتاج لها نظر، تحتاج إلى نظر مسألة لعلنا ننظر فيه إن شاء الله ونرد لكم إن شاء الله. بارك الله فيك. المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. نعم سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها في باب عروض التجارة، سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها في باب عروض التجارة. ثم قال رحمه الله ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. بمعنى لو كان لدى بلال ذهب وكان لدى سالم ذهب ووضعوا ذهبهم مع بعضهم، هل هذه الخلطة مؤثرة أو لا؟ ليست مؤثرة. لماذا؟ لأن الخلطة المؤثرة هي التي تكون في بهيمة الأنعام فقط، أما بقية الأموال الزكوية كالذهب والفضة والحبوب والثمار وعروض التجارة ونحو ذلك فلا تؤثر بها الخلطة. على سبيل المثال نصاب الذهب 85 جرام، 85 جرام هو نصاب الذهب، فلو كان لدى سالم 40 جرام وكان لدى بلال 80 جرام، هل نضم بعضها إلى بعض وكان واضعينها خلطة مع بعض؟ الخلطة هنا لا تؤثر. لماذا؟ لأنها في الذهب والفضة، والخلطة في الذهب والفضة لا تؤثر. الخلطة المؤثرة هي التي تكون في سائمة بهيمة الأنعام فقط، وأما ما عداها من الأموال فالخلطة فيها غير مؤثرة، فالخلطة فيها غير مؤثرة. إذن الخلطة المؤثرة هي التي تكون في بهيمة الأنعام فقط، وأما ما عداها من الأموال الزكوية كالحبوب والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة فلا تؤثر فيها الخلطة. فلو كان لدى سالم وبلاد محل يشتركان فيه، هو يملك نصف المحل والآخر يملك نصف المحل، وكان نصيب بلال يبلغ 40 جراما من الذهب ونصيب سالم يبلغ 70 جراما من الذهب، هل نضم بعضها إلى بعض؟ لا نضم بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأن الخلطة إنما تؤثر فقط في باب بهيمة الأنعام، وأما ما عداها من الأبواب فإن الخلطة لا تؤثر فيه. بارك الله بكلامي، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، أي قصده ولا تؤثر الخلطة في المعلومة. المعلومة لا تجب فيها الذكاء أصلا، فلا تؤثر فيها الخلطة أبدا، لكن الخلطة مخصوصة فقط بباب السائمة أي باب بهيمة الأنعام، وأما ما عداها من الأبواب مثل باب الخارج من الأرض وباب عروض التجارة وباب الذهب والفضة فقد نص فيها الفقهاء إلى أنه لا تؤثر الخلطة فيها، لا تؤثر الخلطة فيها. أما المعلوفة فهو لا زكاة فيها أصلا، المعلوفة لا زكاة فيها أصلا. باب زكاة الخارج من الأرض. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. بارك الله أظن يا شيخ. طيب هنا انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية وهي زكاة الخارج من الأرض، وقد انتهى بنا الكلام عن النوع الأول وهو زكاة السائمة، والآن نتكلم عن زكاة الخارج من الأرض. والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وهنا ينبه المؤلف إلى أن الخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين: القسم الأول النباتات، القسم الأول النباتات، والدليل على وجوب الزكاة في النباتات قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والنوع الثاني كما سيأتينا إن شاء الله المعادن الخارجة من الأرض من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك. فابتدأ المؤلف الكلام بالنباتات الخارجة من الأرض، وبين أنها تنقسم إلى قسمين: الحبوب والثمار. والقاعدة عندنا أن جميع الحبوب بلا استثناء، جميع الحبوب كلها يجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، مثل البر والشعير والحبة السوداء ولو لم تكن تستخدم للطعام والشراب، مثل الحبة السوداء التي تستخدم للعلاج ونحو ذلك. فالمذهب أن جميع الحبوب الخارجة من الأرض تجب فيها الزكاة، وأما الثمار فلا تجب في جميعها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في الثمار بشرطين: الشرط الأول أن تكون تباع بالكي، والشرط الثاني أن تكون مدخرة. ما معنى تباع بالكي؟ نعم شيخ. الكيل يا مشايخ لازم تعرفون يا مشايخ أن الكيل ليس هو المراد به اليوم بالبيع بالكيلوغرام، البيع بالكيل معناته البيع بالحجم، مثل البيع بالصاع، هذا هو المراد بالبيع بالكيل، مثل البيع بالصاع. فالبيع بالكيل هو الذي يباع بالحجم، ويخرج من ذلك ما يباع بالوزن وما يباع بالحبة. فعلى سبيل المثال البطيخ تباع بالحبة أو تباع بالكيل أو تباع بالوزن؟ بالحبة، بالتالي لا تجب فيها الزكاة. العرف هنا يا أحسنت، هنا مسألة لابد أن نعرف أن العبرة بالعرف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أصبحت البطيخ تباع بالوزن في زماننا هذا. فهل العبرة بزماننا أو العبرة بالعرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ العبرة بالعرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أمور كانت تباع بالحبة مثل التفاح والخيار والجزر ونحو ذلك، هذه كانت تباع بالحبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب فيها الزكاة، لأن من شروط الزكاة أن تكون تباع بالكيل أي بالحجم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مدخرة. ما معنى مدخرة؟ أي لا يسرع إليها الفساد، لا يسرع إليها الفساد. اكتب هذا التعريف يا مشايخ في الادخار، لا يسرع إليها الفساد. ما معنى لا يسرع إليها الفساد؟ على سبيل المثال الموز، الموز يسارع إليه الفساد فهذا لا تجب فيه الزكاة. الطماطم يسارع إليها الفساد فهذا لا تجب فيه الزكاة. فالادخار هو ألا يسارع إليها الفساد، ألا يسارع إليها الفساد. البصل عندنا على المذهب لا تجب فيه الزكاة، كذلك لا تجب فيه الزكاة. بالكيل. نعم بالكيل. بالكيل. نعم هو يباع بالكيل أي بالحجم، فلا بد فيه. نعم لا بد له من شرطين. العبرة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا العبرة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال التمر، التمر يباع اليوم بالوزن، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بالكيل. هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة ولو بيع اليوم بالوزن، فالتمر تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه يباع بالكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتجب فيه الزكاة. ولو أصبح اليوم يباع بالوزن فلا نلتفت إلى ذلك، وإنما نلتفت إلى ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرز فيه الزكاة لأنه من الحبوب، والحبوب كلها تجب فيها الزكاة. الرز تجب فيه الزكاة لماذا؟ لأنه من الحبوب، والحبوب كلها تجب فيها الزكاة. عائشة صلى الله عليه وسلم. نعم أو بر أو شعير. نعم نعم أو بر إلى آخر. نعم أحسن. هي ستة أصناف. هو عموما يا مشايخ العبرة بالحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره زميلكم، هذه الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي القوت الذي كان يوجد عند أهل المدينة. نلاحظ مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أنه لم يذكر الأرض، ومع ذلك نحن اليوم نزكي زكاة الفطر بالأرز. لماذا؟ لأننا نلتفت إلى قوت البلد وطعام البلد. اليوم الأرز أصبح طعاما يؤكل أكثر من الشعير والبر ونحو ذلك، فتجزئ الزكاة به. نعم تجزئ الزكاة به. فالأمثلة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت لقوت أهل المدينة، وكل أهل زمان وكل أهل بلد لهم قوته فتخرج الزكاة من قوتهم. بارك الله فيكم. نعم. لا الحبوب كلها تجب فيها الزكاة، الحبوب كلها تجب فيها الزكاة. طيب يا مشايخ، ثم قال إذن خلاصة الكلام أن الحبوب جميعها تجب فيها الزكاة، وأما الثمار فإنها تنقسم إلى قسمين، قسم يجب فيه الزكاة وقسم لا تجب فيه الزكاة. القسم الذي تجب فيه الزكاة هو ما كان يباع بالكيل وما كان مدخرا. ما معنى مدخر؟ أي لا يسارع إليه الفساد، أي لا يسارع إليه الفساد. نوع من أنواع الطعام كانوا يصنعونه قديما، وسمعت أن بعض القبائل تصنع إلى الآن يصنعونها الظاهر من البرة والشعير، نسيت من أين يصنعونه، لكنه نوع من أنواع الطعام لعل بعضهم يعرفه. وبلغ خمسة أوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. نعم هذا النصاب يا مشايخ. نعم. ثم بين المؤلف رحمه الله نصاب الحبوب والثمار فقال لا يجب الزكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا يدلنا على أنه ما كان أقل من هذا النصاب لا تجب فيه الزكاة. طيب ما هو مقدار الوسق؟ مقدار الوسق كما قال المؤلف والوسق ستون صاعا، والوسق ستون صاعا، والمعاصرين اختلفوا في مقدار الصاع، فبعضهم قال هو 2 كيلو فاصلة أربعة، وبعضهم قال هو 2 كيلو فاصلة ثمانية، بعضهم قال هو 3 كيلو، وهذه كلها تقديرات تقريبية، تقديرات تقريبية. فالصح هو ما بين هذه المقادير. صحيح بعضهم وزنها باثنين ونص، بعضهم وصلها إلى 3 كيلو كما هو صدر من الفتوى. فالشاهد يا مشايخ أن هذه الأمثلة أو هذه المعايير تقريبية وليست دقيقة بوزن الصاع، ولكن المعيار الدقيق هو يأخذ الإنسان الصاع النبوي ويقيس عليه. نعم يا شيخ. المقدار الدقيق هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضكم قد يرى أن في ليلة العيد يأتي بعض الناس بالصاع ويزن به، ويزن به. فالصاع هو المعيار الدقيق في هذه المسألة، واختلف في تحديده ما بين 2.4. نعم بعضهم قال هو 3 أمداد، وبعضهم قال هو 4 أمداد. صحيح، ولكن هذه يا مشايخ مسائل تقريبية، هي مسألة في مسألة كبيرة في الفقه الإسلامي، ويجب أن تفهموها. هل المقادير المحددة تقريبية أو تحديدية؟ فلما يقول الفقهاء السفر الذي يجوز فيه القصر 85 كيلو، هل هذه تقريبية أو تحديدية؟ لو نقص نص كيلو أو نص متر، هل نقول أن هذا السفر لا يجب فيه، لا يجوز فيه القصر؟ إذن هذه المسافات والمقادير، السؤال هل هي تقريبية أو تحديدية؟ في خلاف كبير بين الفقهاء. بعض الفقهاء يرى أنها تحديدية، وبعض الفقهاء يرى أنها تقريبية، وهذا هو الأيسر والأليق. فلو نقصت شيئا يسيرا أو زادت شيئا يسيرا فهو معفو عنه، فهو معفو عنه. 5 أوسع، وكل وسق 60 صاعا، حيصير 5 × 6 = 60، 300 صاع. نعم 300 صاع. النصاب في الحبوب والثمار 300 صاع، النصاب في الحبوب والثمار 300 صاع. فلو أن المزرعة أخرجت 100 صاع، هل تجي فيها الزكاة؟ لا ما تجي فيها الزكاة. لو نعم تقريبا 900 كيلو، لو أن مزرعة أخرجت 500 كيلو، هل تجي فيها الزكاة؟ لا ما تجي فيها الزكاة. لكن لو أن مزرعة أخرجت 1000 كيلو تجي فيها الزكاة؟ نعم تجي فيها الزكاة. إذن لو أردنا أن نعيد صياغة الكلام ونقول نصاب زكاة الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 3 كيلو، صار المجموع كم يا مشايخ؟ 900 كيلو. 900 كيلو. فلو أن إنسانا بلغت مزرعته هذا المبلغ فيجب فيه الزكاة، ولو لم تبلغ هذا المبلغ لا تجب فيها الزكاة. واضح القياس يا مشايخ؟ الحبوب والثمار. نعم الحبوب والثمار. سيأتينا الكلام إن شاء الله إلى أنه إذا كانت تسقى بالمطر فيخرج بها نصف العشر، يعني 5%، ولو كانت تسقى بالمطر يجب فيها أن يخرج العشر وهو 10%، ولكن لو كانت تسقى بمجهوده مثل لو كان لديه مضخات أو نحو ذلك فهذه يجب فيها نصف العشر 5%. أكمل شيء. والوسط 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية بالدمشقي. أفضل راحتكم، الوقت انتهى يا مشايخ ولا لا؟ انتهى الوقت؟ نعم أجل نكتفي يا مشايخ. المعذرة أنا ما انتبهت الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. متى اختباركم يا مشايخ؟ الأحد القادم. ما حنتكلم عن الاختبار يا مشايخ، أنتم بدأتم المنهج من أي باب؟ صلاة التطوع. تمام. باب الزكاة كله ليس معكم فيها، وباب الجنائز وراني محتار فيه. الصلاة فقط. الجنائز معكم أو ليس معكم؟ ما بترون؟ أجل نكتفي بالصلاة إن شاء الله. نكتفي بالصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله. السلام. الاختبار ليس معكم كتاب الجنائز وليس معكم كتاب الزكاة، من صلاة التطوع إلى آخر كتاب الصلاة، وأما كتاب الجنائز وكتاب الزكاة فليس معكم.